بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. سنتحدث استكمالا اليوم لمحاضرتنا السابقة عن الشعر التعليمي. نحن قلنا إن الشعر ينقسم إلى عدة أنواع. النوع الأول هو الشعر الغنائي والملحمي والمسرح التمثيلي، ورأينا الفروق الظاهرة بين كل نوع من تلك الأنواع، وتوقفنا وقلنا آخر نوع من الأنواع هو الشعر التعليمي. والشعر التعليمي شعر ينقسم إلى قسمين: قسم يتحدث فيه الشاعر عن القيم والتعاليم والأخلاق لمجرد أن يوصل الأفكار والأخلاق الحميدة للآخرين أو المعارف والعلوم للآخرين، وقسم آخر يمتزج فيه الإبداع الشعري بعملية التعليم. وأول ما وصل إلينا من الأشعار التعليمية كان ما أثر عن هسيود الإغريقي في كتابه الأعمال والأيام، وبعد ذلك جاءت الأعمال التي أثرت عن إيسوب الذي قيل عنه إنه كان متأثرا فيها بالبابليين من حكايات خرافية، من الحكايات التي كنا نقرأها ونحن صغار مثل السلحفاة والأرنب والثعلب والصبي وغيرها من الحكايات الخرافية. وبعد ذلك بدأت الحكايات تنتشر في العالم، في أوروبا وفي العالم العربي، ومما أثر من ذلك حكايات على لسان الحيوان للفرنسي لابونتين، وما نسج على منواله أحمد شوقي فيما بعد، إن صح أن أحمد شوقي متأثر بلافونتين الفرنسي، مثل قصيدته التي يقول فيها: برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين، ومضى في الأرض يهدي ويسب الماكرين، ويطلب أن يؤذن الديك فيهم، اطلب الديك يؤذن في لصلاة الصبح فينا، والديك يجيبه يقول له: بلغ الثعلب عني، عن جدود الأولين، عن ذوي التيجان، ممن دخل البطن اللعينة، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. وحكايات كثيرة نسجت على هذا المنوال. وفي الأدب العربي القديم أيضا كان عندنا ما ترجم من حكايات كليلة ودمنة التي رويت على لسان الطير ولسان الحيوان، كما تعرفون ابن المقفع في حكاية مثلا مالك الحزين والحمامة التي سمعتم عنها، والقرد والضفدع الكبير العلجوم. ذات يوم كان ضفدع يعيش في البحيرة وقرد يعيش على الشجرة، وتصادقا باختصار شديد وتصادقا، وفي يوم من الأيام بدأ يقضي العلجوم أوقاته عند القرد على شاطئ البحيرة، فبدأت الغيرة تدب في قلب العلجومة زوجته، فذهبت إلى عجوز هناك في البحيرة فقالت لها: إن زوجك لابد أن يكون قد صاحب غيرك في الخارج. فعملت لها حيلة، هذه الحيلة تقضي بأن تدعي المرض الشديد، وعندما يأتي زوجها تقول له اطلب الطبيب. فجاء العلجوم وبدأت تنين وتصيح وتبكي، وانتم تعرفون حيل النساء، ربطت رأسها بالعصبة ومثلت عليه الدور بشكل كبير. وجاء الطبيب فقال له: إن زوجتك مريضة مرضا عضالا لا دواء له إلا قلب القرد. فبدأت الحيرة تعتمل في نفسه: أيخون الصداقة أم لا يخون الصداقة؟ في النهاية انتصرت مشاعر الزوجة، إن كيدهن عظيم، انتصرت مشاعر الزوجة على الأخوة والصداقة. فذهب إلى الشاطئ البحيرة واحتال، قال له: ما رأيك لو أني أخذتك معي لتزور بيتي؟ وفي منتصف الطريق ركب على ظهره وسبح به، وعندما صار في منتصف البحيرة قال له: القصة يا صديقي، إن زوجتي مريضة وشفاؤها قلب القرد. فقال له: ياه، لو أنك قلت لي قبل أن ندخل في الماء، فقال لماذا؟ قال لأن قلبي موجود تحت الشجرة في الخارج. فرجع ليحضر القلب، وهو عمل خدعة أيضا القرد وأنقذ نفسه. هذا أحد الحكايات الموجودة في كليلة ودمنة، ومثلها مالك الحزين واليمامة وقصة الثعلب الذي أكل مالك الحزين إلى آخره من الحكايات. هذا الشعر التعليمي أو الأدب التعليمي الذي انتشر في الآداب العالمية يوازيه أيضا نوع آخر من المنظومات العلمية، مثل ألفية ابن مالك التي تحدثنا في شطر منها، ومنظومات الأجرومية وغيرها من المتون العلمية المنظومة. لماذا ينظم الناس العلوم في بالشعر؟ كما قلنا، لأن الموسيقى تسهل عملية الحفظ في أذهان الناشئة. ننتقل اليوم بإذنه تعالى إلى عناصر الإبداع الشعري. باختصار شديد سنتحدث عن هذه القضايا المتنوعة. اتفقنا على أن الشعر هو تعبير عن هموم الإنسان ومشاعره ورؤيته للمحيط الذي يحيط به، والعملية الشعرية متشابكة متداخلة، لا يسهل الفصل بين بعض أجزائها والبعض الآخر بسهولة ويسر إلا لغرض الدراسة، لأنها كل متكامل متشابك، خليط متمازج تجانست عناصره وأنتجت لنا الشعر. لكن بغرض الدراسة يمكن أن نقسم العناصر إلى ما يلي. أولا، التجربة الشعرية. والتجربة الشعرية هي مجموعة من الظروف والعوامل التي عاشها الشاعر، سواء كانت خيالية أو حقيقية. تمام. ثم عبر عنها بما ينطبع في نفسه وعقله وطريقته وأسلوبه. إذن التجربة بشكل عام هي مجموعة الظروف والعوامل التي أثرت في الشاعر بعد أن عاش تحت ظلالها. وأنا شخصيا أقسم التجربة إلى نوعين، لأن كل التجربة بهذا المعنى كل الناس لهم تجارب، الشاعر والقاص والإنسان العادي والإنسان الذي ليس له موهبة، كل الناس لديهم التجربة. بمعنى أن الإنسان يعيش في وسط اجتماعي وفي وسط بيئي يؤثر فيه، كما نقول البيئة كل ما يؤثر في الإنسان ويتأثر به. إذن هذا على الإطلاق لا يكون تجربة شعرية، إنما هنالك الموهبة التي تجعل سمة فارقة بين الشاعر وبين الإنسان العادي. على سبيل المثال، إذا لاحظنا أن الشهيد عندما يستشهد، أمه إذا لم تكن تمتلك تجربة شعرية، التجربة العامة موجودة، تجربتها الخاصة موهبتها، لا تستطيع أن تعبر عن موقف الشهادة إلا بالأغاريد أو بالبكاء والحزن. بينما صديق له بعيد عنه، قد لا يكون له صديق أصلا، شاعر من الشعراء، يعبر عن هذا الموقف بقوة واقتدار. لماذا؟ لأنه عنده تجربة شعرية. إذا التجربة تنقسم إلى قسمين، تجربة عامة وهي تجربة، وتجربة خاصة. هذه التجربة لابد أن تصدر عن موهبة، بدون موهبة لا يوجد شعر، يوجد نظم، والناظم يكتشف أمره من الوهلة الأولى. إذا كان الخبير من عند الخبراء، إذا كان إنسان خبير يقول أحد الشعراء: ما يعنيني لخلف الأحمر، ما يعنيني أن تقول أنت وأصحابك عن هذا الشعر جيد أو رديء. فقال له: لو أن معك دينارا، دينارا منصوبة على أنها اسم أن، لو أن معك دينارا وذهبت إلى الصيرفي وقال لك إنه ليس بجيد، أيغنيك ذلك؟ قال: لا. قال: وكذلك الشعر. هنالك صيارفة، نقاد يميزون بين الشعر الصحيح والشعر الرديء المتكلف أو المتكلف. إذن التجربة هي مجموع ما يعيشه الإنسان. التجربة الخاصة ما المقصود بها؟ يعني مثلا وأنا طفل صغير وأنتم أطفال صغار، عشنا حياة فيها فرح وفيها حزن وفيها بؤس، حتى إن العلماء يقولون إن الجنين يتأثر بالبيئة المحيطة به، إن كانت أمه تدخن أو كانت حزينة. حتى النساء يقولن تجنبوا إرضاع الطفل لبن الحزن، لو تكون حزينة المرأة تجنبوا إرضاع الطفل، لأنه إن صحت النظرية يؤثر في هذا الإنسان. هذا كله مجموع، موهبة موجودة. الآن التجربة الخاصة ما المقصود بها؟ هي اللحظة، لحظة المثيرات التي تؤثر في الإنسان وتدفعه لكتابة شعر. نقول هذه القصيدة في الرثاء، هذه في المديح، هذه في كذا، في الشعر القديم. اليوم هذه القصيدة تعبر عن هموم الإنسان المعاصر، هذه قصيدة تعبر عن قضية استشهاد فلان، أو قضية وطنية، أو قضية اجتماعية، إلى آخره مما يصدر عن الإنسان. وكما يقول، لو شبهنا مثلا التجربة العامة ببالونة ممتلئة بالعطر والهواء والماء والعناصر المختلفة، تأتي المثيرات عندما نخزها بإبرة، ماذا سيخرج منها؟ حتى نتصور إحنا ما معنى التجربة العامة والتجربة الخاصة. هذا الإنسان همومه وأفكاره واتجاهاته ورغباته وميوله وكل ما وقر في نفسه في لحظة من اللحظات عندما يكتب. نتصور مثلا شخصين، شخص اتجاهاته كذا، سين وصاد. سين تأثر بالموقف نفسه، وصاد تأثر بالموقف نفسه، لكن سين عبر عنه من أين؟ أي ردة الفعل من خلال المخزون الموجود عنده، فاندلقت وانبثقت وانبجست منه الأفكار والمشاعر من خلال المخزون. لذلك نستطيع أن نميز بين أسلوب، كما تحدثنا في السابق، بين أسلوب شخص وشخص في التعبير عن قضية واحدة. الشعراء معظمهم مثلا تحدثوا عن جميلة بوحريد الجزائرية، بدر شاكر السياب، سميح القاسم والمناصرة وغيره تحدثوا، لكن كل واحد له طريقته في الأداء. أيضا ممكن أن نصرح ونقول هذا تيار يساري وهذا تيار إسلامي وتيار كذا، كل إناء بما فيه ينضح. هذه العبارة التي يمكن أن تلخص مفهوم التجربة العامة والخاصة عند الإنسان، كل إناء بما فيه ينضح. على المستوى الإيجابي أنا أتحدث الآن، أن الإنسان يختزن هذه المشاعر والأحاسيس والتجارب والهموم من طفولته حتى هرمه، ثم بعد ذلك تأتي المثيرات فيكتب لحظة، وهي ما كانوا يسمونه عندكم بمناسبة القصيدة. مناسبة القصيدة هي ما أعنيه أنا بالتجربة الخاصة، وقد يختلف إنسان عن إنسان فيها. اثنين، اللغة. اللغة في الشعر كما اتفقنا سابقا تختلف عن اللغة في النثر. هي قدرة الإنسان على اقتناص الكلمات والألفاظ، أو ما نسميه في النقد المعاصر الدوال، التي تعبر عن المدلولات المناسبة للتجربة الشعرية التي مر بها الإنسان. القدماء كانوا يقسمون مثل ابن الأثير على سبيل المثال في كتاب المثل السائر الألفاظ إلى جزلة ورقيقة. الجزل يتناسب، القدماء كانوا يرون أن الألفاظ الجزلة تتناسب مع مواقف الفخر والحماسة وغير ذلك، والمواقف الرقيقة يتناسب معها الغزل مثلا، الألفاظ الرقيقة تتناسب مع الغزل والوصف والنسيب إلى آخره. يعني عندما نأتي إلى إنسان يتغزل نلوم عليه إذا لم يستخدم ألفاظ تتناسب مع الحالة، نقول إنه استخدم ألفاظ فخمة فيها قعقعة السلاح وهدير الموج وغير ذلك من هذه الأمور، ونحكم على الشاعر بناء على لغته. إذن اللغة أمر مهم. طيب ما الفرق بين لغة النثر ولغة الشعر؟ النثر الفني قد يقترب أحيانا، وهذه القضية الأخيرة التي سنتحدث عنها إن شاء الله، قد يقترب أحيانا في ألفاظه وتركيباته من الشعرية، ولكنه يبقى غير الشعر. الشعر فيه تقديم، فيه تخير، فيه حذف، فيه إضمار، فيه كثافة، فيه تصوير وإيحاء. اللغة الشعرية فيها إيحاء، لا تعطينا المعاني بسلاسة ويسر، إنما يحتاج المتلقي إلى أن يستنبط ويحس ويعيش مع الحالة الشعرية للقصيدة من أجل أن يتوصل إلى ما فيها من مشاعر. لا أقول أفكار، الأفكار قد نختلف فيها، لكن الشاعر الذي يستطيع أن يسبك قصيدته وأشعاره بقوة لفظية تتناسب فيها اللفظة مع اللفظة، والصورة تنبثق من الألفاظ بصياغات جمالية، ينجح في إدهاش المتلقين حتى لو لم يستوعبوا من الوهلة الأولى. أنا متأكد عندما تسمعنا إلى بعض قصائد شعراء معاصرين، مثلا بدر شاكر السياب، محمود درويش، القاسم، سميح معين، فلان فلان، على اختلاف مشاربهم، قد تصدمون أحيانا للوهلة الأولى بأننا لا نفهم ما يقول، لأن الشعراء أصبحوا يستخدمون الرمز والصور ويكثفون الدلالات، ويحتاج الإنسان إلى مفاتيح من أجل الوصول إلى مقاصدهم باللغة التي يسخرونها ويستخدمونها في هذا السياق. لكن في النهاية نشعر أن هنالك شيء يشدنا إلى القصائد الجميلة، تماما مثلما نستمع إلى قطعة من الموسيقى، على خلاف ما بين الناس الذين يحرمون ويحللون، هذا لا علاقة، لضرب الأمثال فقط. عندما يستمع إنسان إلى قطعة من الموسيقى قد تكون ملحنة بلغة دنغانية على سبيل المثال، أو بلغة روسية، أو بلغة توقيعية تختلف عن اللغة العربية، لكنه يشعر أن هنالك شيء يشده، وهو لا يفهم ما فيها من تركيب السلم الموسيقي. ليس بالضرورة أن يكون السلم الموسيقي فيها سول دو ري لا مي فا على السلم العربي ليتفهم معانيها. إذن اللغة ولها مميزات كما تحدثنا. العنصر الثالث الأسلوب، وقد تحدثنا عنه باستفاضة في المرة السابقة، وقلنا إن الإنسان لكل إنسان أسلوبه الخاص وطريقته في التعبير لتوصيل أفكاره ومشاعره للآخرين، ولكل عصر من العصور سمات ومميزات، ومن الخطورة بمكان أن نحكم على عصر بمقومات عصر آخر. لا نستطيع اليوم أن نحاكم العصر الجاهلي على سبيل المثال بمفاهيم نقدية للعصر الذي نعيش فيه. وكذلك القدماء لو حاكمونا بناء، لو تخيلنا مثلا ابن الطقطق أو ابن طباطبة العلوي، أو قدامة ابن جعفر، أو ابن قتيبة وابن سلام الجمح وغيرهم جاءوا ليحكموا على أشعار زماننا، سوف نتفاجأ أن بعضهم قد يرفض كثيرا مما جاء من أشعار في هذا العصر الحديث الذي نعيش فيه، أليس كذلك؟ بلى أم نعم؟ بلى. إذا كان النقاد في العصر الذي نعيش فيه، بعضهم عندما نشأت قصيدة التفعيلة في الأربعينات من القرن الماضي وقفوا منها موقفا صداميا ورفضوها، مع أنها جزء من التطور كما سنلاحظ بعد قليل، فما بالك بالقدماء. إذن لا يجوز أن نحكم إلا بمعايير العصر أو بالمقاييس الجمالية العامة. مقاييس الجمالية هذه الجمال مطلق أو نسبي، الجمال نسبي، لكن إطلاق أحكامه على العصور المختلفة لا توقعنا في الأخطاء مثل الأحكام النقدية الأخرى. نتحدث عن جماليات الشعر الجاهلي بمقاييسنا، سنكتشف أشياء لم يكتشفوها. إذن اللغة والصورة الأسلوب تحدثنا عنه باستفاضة في المرة الماضية ولا داعي لأن نكرره. مثلا أسلوب الشاعر الأحيمر السعدي عندما يقول عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره، أسلوبه في الحياة هذا وصل إلى مرحلة نفر فيها من البشر. طب شوفوا، انظروا إلى الشاعر الشنفرة من الصعاليك، اسمه شنفرة، أنا متعمد أن أذكر لكنا أو لكم دائما في معظم محاضراتي أشعار قديمة، حتى لو كان الذين يستمعون إليها مستغربين من بعض ألفاظها، لكن عندي هدف لابد أن أحققه في هذا الميدان. مثلا لامية العرب، كلنا سمعنا عن لامية العرب: أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميلوا، فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وأرحل، وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن شاء القلى متعزل، لعمرك ما ضاقت، لعمرك ما في العيش ضيق على امرئ سرى راهبا أو راغبا وهو يعقل. هو الشاعر اللي أخذها متأثرا بذلك في تناص عنده. لعمرك ما في العيش ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. ثم يوجه الخطاب إلى أهله، أسلوبه في الحياة، لأنه كان يشعر بالمذلة والمهانة، وأقسم أن يقتل 100، قتل 99 ورقم 100 عثر في جمجمته فوقع فدقت عنقه ومات، كما تقول الأسطورة طبعا صح. ولي دونكم أهلون سيد عملس وأرقط زهلول وعرفاء جيألو، هم الأهل لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجاني بما جر يخذل. لخص لنا فلسفة الحياة عنده. لماذا يصاحب؟ لماذا يصاحب؟ لماذا يصاحب الذئب ويصاحب الوحش الحيوانات المتوحشة ويترك أهلها؟ فلسفته في الحياة. أنا أعرف أن بعض الألفاظ طبعا صعبة حتى على المتخصصين اللغة العربية في لامية العرب، ولكن بمزيد من البحث والاطلاع ممكن أن نطلع عليها. أنا أريد أن أوصل فكرة أن هذا الأسلوب في الحياة، أسلوب الصعاليك كان يختلف، أسلوب الجاهلين كان يختلف، أسلوب المعاصرين اليوم يختلف، كما سنلاحظ في بعض الأشعار التي نقرأها ونلقيها عليكم إن كان في الوقت متسع لذلك. بعد ذلك تأتي الصورة. الصورة هي العنصر المهم في تشكيل القصيدة الشعرية. يوظف فيها الشاعر مجموعة من الإمكانات، من استعارات على المعنى القديم طبعا، الاستعارات والتشبيهات والكنايات والمجازات والتراكيب، وكذلك في المعيارات اللغوية أيضا تسهم الصورة، تسهم المعيارات اللغوية من تقديم وتأخير في تطويع الصورة، والصورة قد تقف عند حدود التشابه الحسي فتضعف. وعلى رأي النقاد لا يقول مثلا عندما لام العقاد على شوق أن ليس هم الشاعر أن يقول لك عن الشيء ماذا يشبه، وإنما كيف هو يحس بهذا الشيء. مثلا انظروا إلى الشاعر الذي دائما نستشهد بأبياته في البلاغة العربية وتتردد: وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. هذه أبيات فيها كما يقول القدماء فيها صورة، فيها استعارة تصريحية، ولكن الصورة وقفت عند التشابه الظاهر. أنا لا أريد أن أحكم عليها بمقاييسنا اليوم، لكن أريد أن أوضح فقط. وقفت مثلا وأمطرت لؤلؤا، شبه الدموع باللؤلؤ المتساقط مثل المطر من عيون المحبوبة التي تشبه النرجس الزهور الجميلة، وسقت وردا، الخدود تشبه الورود، يعني تشبيهات عادية جدا، وسقت وردا وعضت على العناب بالبردي. سواء كان العناب المقصود به الشفتين، تعرفون ثمرة العناب التي تشبه ثمرة الكرز أو الدوم لكنها حمراء اللون، موجود هنا في فلسطين منها، والبرد شبه أسنانها في بياضها بحبات البرد المتساقط من السماء. هذه صورة من الصور. قد تقف الصورة، هي جميلة، لا أقول أنها ليست جميلة، ولكن بمقاييسنا المعاصرة نقول إنها وقفت عند حدود التشبيه الحس العادي. هذا الشيء يشبه هذا الشيء فقط، ولم تتجاوز ذلك إلى صورة مدهشة. إذن الصورة من مخلاتها أن تقف عند صورة التشابه الظاهري أو الغموض أو التنافر في أركان الصورة. تذكروا هذه المعلومات جيدا. من عناصر ومكونات التجربة الشعرية الصورة. يقلل من قيمة الصورة الوقوف عند التشابه الظاهري والتنافر والغموض أو عدم وجود الصورة، يعني إيصال الأفكار الداخلة في القصيدة بسلاسة ويسر. وها هنا يدخل بعض الناس في مزالق عندما يظنون أن مقصد القدماء عندما قال قدماء بن جعفر وغيره الشعر كلام موزون مقفى دال على معنى، يظنون أن كل من كتب أبياتا فيها وزن وقافية وبعض التكوينات اللغوية يدخل في إطار التجربة الشعرية الجميلة. فنجد خطباء أنا أو بعض خطبائنا اليوم يقولون نحن شعراء. ها هنا ممكن أن نأخذ منهم جزئية الشعر التعليمي في المواعظ والخطب، كما كان أبو العتاهية وابن الوردي وصالح بن عبد القدوس وغيرهم من الشعراء التعليميين. أما أن نتحدث عن قصائد جميلة بمعنى الصورة المركبة التي تدهش فنفتش عند غيرهم عنها. وفي هذا الإطار لا نحجر على الناس أن يصوغوا أشعارهم كما يريدون، لكن أيضا لا يجبرون على أن نتذوق أشعارهم التي ينظمونها نظما، لأن من حقي ومن حق الجميع أن نقف أمام ابن مالك على سبيل المثال في شعره التعليمي في الألفية بموقف التبجيل والتقدير من حيث العلم الذي صاغه، لكن من حيث الشعر هو ليس بشاعر، الرجل نفسه يصرح بذلك وغيره من أصحاب المنظومات. إذن الصورة هي مكون مهم في التركيب الشعري. اليوم بعض الشباب يأتون إلينا ببعض المقطوعات، ننصحهم في البدايات لابد أن نوجههم ونشد على أيديهم، ولكن للأسف الشديد البعض يخطئ عندما يظن أن النصيحة هي هدم. لا، لن يتطور إنسان يظن النصيحة هدما، خذوا هذا عني، لن يتطور إنسان يظن النصيحة هدما، إنما الإنسان عليه أن يحاسب نفسه ويعطي نتاجه للآخرين المتخصصين المتذوقين، وليس كل حامل شهادة متخصص في النقد أو متذوق، ليوجهوه وتتلاقح الأفكار. قد يكون هو على صواب الكاتب، ولكن النقد يفتح أمامه أمداء، جمع مدى، أمداء كثيرة وفضاءات لتغيير بعض الأخطاء والهنات الموجودة عنده قد لا يكتشفها هو، لأن هنالك عيوب يسميها أهل علم النفس عيوب الذاكرة، بمعنى أن قد أمر عن ورقة كتبتها وفيها 20 خطأ ولكنني في الوقت نفسه لا أرى أي خطأ فيها. كلنا نمر بهذه اللحظة، بمجرد أن نعطيها للغير يستخرج، نكتشف أن معقول هي أصلا في منظورنا الذهني ليست أخطاء. لذلك الإنسان، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم مرآة أخيه المسلم، صح ولا لا؟ ليش؟ لأنه أنا لا أرى، وعلى رأي المثل الذي يقول الناقة لا ترى عوجة رقبتها، لازم نجيب لها المرآة ونقولها هكذا. نوجه بعضنا البعض ونصحح اتجاهاتنا في الشعر. ومثلا شعراء فطاحل مثل النابغة الذبياني كان يقول قصيدة: أمن آل مية رائح أو مغتدي، عجلان ذا زاد وغير مزودي، زعم البوارح أن رحلتنا غدا، وبذاك خبرنا الغراب الأسود سقط النصيف. شو لاحظوا الأسود ودي سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فاتقتنا وتناولته باليد، يمخضب رخص البنان كأنه عنم يكاد من اللطافة يعقد. وقع في خطأ ولم يكتشف ذلك إلا عندما غنت أمامه قينة، فأدرك أنه وقع في عيب يسمى الإقواء. الصورة بعد ذلك الموسيقى، والموسيقى هي عنصر مهم وهي سيدة الصناعة الموسيقية، وهي المحور المهم للعملية الشعرية، لأن الكلام ينفخ فيه روح السحر والبيان الإيقاع. والموسيقى هي، تعرفون الموسيقى، توقيعات نغمية على الزمان موزعة زمانيا بنقرات معينة ومن أرادت أن تطلع على فن الموسيقى عند العرب على كتاب الموسيقى الكبير لأبي نصر بن طرخان الفارابي لعلمائنا، ترى الموسيقى بمعنى اللحون والألحان. موسيقى هي هذا العنصر المهم الذي يبث الحياة في القصائد. هذه الموسيقى تطرب الآذان، تمتع النفوس. قد يختلف الناس الآن يقولون الموسيقى إذن في القصيدة هي الوزن العمودي فقط. لا، كل ما فيه نقرات متزامنة ومتساوية وموزعة على الزمان الذي يطرب الآذان ويعجب النفوس، سواء كان فيه مؤتلفات ومختلفات، هذا يدخل في إطار الموسيقى. وقد تطورت الموسيقى العربية الشعرية منذ الجاهلية حتى اليوم، فنشأ عندنا أنواع. ما هي أنماط الشعر من حيث الموسيقى؟ من حيث الموسيقى، أولا الشعر العمودي، وهو شعر يلتزم بالوزن والقافية. قد تكون هنا لابد أن أصحح فكرة لا أستسيغها كثيرا في تقسيم الشعر الموجود عندكم، الشعر العمودي والشعر المرسل. الشعر العمودي نفسه قد ينقسم إلى أنواع بالمفهوم الموسيقي. شعر عمودي يلتزم الوزن ووحدة القافية في نهاياته، كما هو عندكم: وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكما علمت شمائلي وتكرمي أثني علي، بما علمت فإنني سمح مخالطتي، إذا لم أظلمي فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم، ميمي إلى آخر القصيدة. ولكن بعض الشعراء حتى من رواد المدرسة الحديثة في الشعر مثل السياب وغيره من الشعراء كتبوا شعر عمودي فيه مقاطع، والشعر العربي عرف قبل ذلك. شعر عمودي فيه تنوع في القوافي، بمعنى أن يكتب الشاعر مثلا قصيدة فيها أربع أبيات تتشابه في القافية، ثم يتلوها بأربع أخرى أو خمسة أخرى مختلفة عنها في القافية إلى آخره. ماذا نسمي هذا الشعر؟ وهو يلتزم بالبحر الشعري. إذا نقول إن الشعر العمودي هو الشعر الذي يلتزم كاتبه ببحر من البحور الشعرية المعروفة، وهي 16 بحر، 16 بحرا، وهي 16 بحرا. وقد يكون متفق القوافي في النهاية، وقد يكون متنوع القوافي. وضحت؟ أما الشعر المرسل فأيضا من الشعر العمودي. شعر المرسل ليس فيه قافية موحدة، وهي تجربة لم تنجح في الأدب العربي المعاصر. كتب عليها الزهاوي، كتب عليها عبد الرحمن شكري ومجموعة من الشعراء، لأن الأذن تميل إلى الإيقاع. ومن الشعر التفعيلي أيضا شعر المرسل لا يلتزم بوحدة قافية، وهو قليل. إذن النوع عندنا عمودي، أنواع الشعر من حيث الموسيقى عمودي، وهو وحدة قافية، وحدة قافية أو مقطعي، ومنه أيضا مرسل. النوع الثاني عندنا شعر تفعيلي. الشعر التفعيلي انبثق من إطار الشعر العمودي. عندنا 16 بحرا تتكون من 8 تفعيلات فقط، لا داعي للتفصيل فيها. هذه التفعيلات الثمانية لو جمعناها مع بعض، مثلا فاعلات، فاعل، مستفعل، فعول، مفاعيل، مفاعلة، متفاعل، مفعولات. لما نأتي مثلا إلى مفاعيل نركبها مع بعضها تعطينا هزج، وقد نأخذها فتكون عندنا مضارع، نأخذها فتكون عندنا مع فعول مفاعيل تكون الطويل. إذن نفسها هي التجديد في حركة الشعر الحر انبثقت من عباءة الشعر العمودي. وأي تجديد لابد أن ينبثق يكون له أسس. ليست المسألة مسألة قداسة، وإنما مسألة أسس تتلقاها الأجيال لتعرف طريقها فيما بعد، كما سنلاحظ الآن في الشكل المختلف عليه. إذن شعر التفعيلة يعتمد نظام التفعيلات التي تتوزع على سطور قد تطول وقد تقصر في عددها. يعني مثلا فعول وتلتف حولي، انتم معكم القصيدة اخرى هنا، وتلتفوا حولي حبال خيوط المدينة حبالا من الطين يمضغن قلبي كما يقول بدر شاكر السيار. نجد انه التفعيلات قد تطول فعول فعول فعول ثم تقصر فعول فعول ثم الى اخره ومتفاعل. والشعراء في هذا الاطار تجنبوا الى حد ما النسج على التفعيلات الممزوجة لانها تقترب من البحر العمودي في هذا. لكن هنالك قصائد نسجوا، وهنالك تنويع ايضا، ممكن يكتب الشاعر قصيدة في مقاطع منها فعول، في مقاطع فاعلات، في مقاطع متفاعل، ما سميناه بمجامع الأوزان أو مجامع الأنغام، هذا كله تطوير وجائز. هنالك شكل من أشكال الشعر شكل مختلف فيه، لم يقر للنقاد ولا للكتاب أنفسهم قرار فيه، وهو ما يسمى بالشعر المنثور أو النثر المشعور أو ما يسميه أصحاب مدرسة مجلة شعر أدونيس وأنس الحاج وغيرهم من الشعراء قصيدة النثر. قصيدة النثر شكل من الأشكال النثرية التي يحاول أصحابها أن يلحقوها بالشعر. أنا شخصيا لا أقف ضد أي كتابة جمالية تلتزم بأسس، لكن ما الداعي أن نسميها قصيدة نثر؟ إذا كان عندنا إقرار بأن هذا الشكل جميل ونستعير له اسما من جنس آخر، إذا نحن نحكم بالتفوق للجنس الآخر على هذا الشكل. هي قطعة جميلة، يعني على رأي الدكتور محمد عبد المطلب لليوم الشكل المختلف فيه، بسميها الشكل المختلف في كتبوا قصائد أصحاب قصيدة النثر، كتبوا قصائد للتجربة سموها قصائد نثر، وبعضهم تراجع عن ذلك والبعض ما زال مصمما. المشكلة أين تكمن؟ تكمن في أن أصحاب هذا التيار يقولون نرفض كل الأشكال التي تسبق هذا الشكل الجديد. يعني شعر التفعيلة مرفوض عندهم، وهذا تطرف. شعر العمودي بالتالي عفى عليه الزمن، إذا الشكل الجديد هو قصيدة النثر، بروز بويم كما يقول الإنجليز، أو البعض يسميها الفري فيرس. تطور وصلوا إلى مرحلة البروز بويم، يعني قصيدة النثر. وكتبت سوزان برنر أو قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا في كتاب مترجم عن الفرنسية. هذه القصيدة وهذا الشكل خطورته لا تكمن في كتابته، الكتابة مباحة ومتاحة للجميع، ولكن الخطورة في أن أصحابه يسوغون له اسما لابد أن يطغى كما يتخيلون على الشعر العربي وحركة الشعرية المعاصرة كلها، ويرفضون ما عداه. وأنتم تعرفون أن الحكم في الأول وفي الآخر بمجالات التذوق هم الناس. عندما ظهرت قصيدة التفعيلة بدأ بعض النقاد وبعض المتذوقين يرفضونها، ولكنها أثبتت جدارتها واستمرت. لماذا؟ لأن لها أساس. قصيدة النثر قالوا إنها هي الفيصل الآن وستطغى على ما عداها من الأنواع، ولكنها لم تؤسس حتى هذه اللحظة لها تيارا ذا أبعاد فنية وجمالية. كل واحد متاح له أن يكتب ما يريد. طب ما هي الأحكام التي نحكم بناء عليها على هذا أنه شاعر يكتب جماليا وهذا ليس؟ ففتحت أسواق الإنترنت ودكاكينه في الفيسبوك وفي المنتديات وفي الشبكات وفي غير ذلك المجال لكل من هب ودب أن يصوغ. قد نجد، حتى لا نظلم أحد، قد نجد بعض الناس يكتبون قصائد جميلة من أصحاب تيار مدرسة قصيدة النثر، ولكن بشهادات وثقها الدكتور عز الدين المناصرة في كتاب إشكاليات قصيدة النثر معظم النقاد كانوا يقفون موقف الرفض منها. هذا باختصار شديد، والوقت لا يتسع لمزيد من الكلام حول هذه القضية التي تحتاج إلى مطولات من الكلام. وبارك الله فيكن.